بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على أمته الشرك الخفي أعظم من المسيح الدجال. لماذا؟ لأن المسيح الدجال قد لا تدركه إلا آخر الأمة، ويكون في آخر الزمان. أما الشرك الخفي فيكون مع ربما يبتلى به كل أحد من الناس، من المؤمنين، من المصلين، من الذين يقومون بالأعمال الصالحة. ثم لأن أمر المسيح الدجال فيه ما فيه من الظهور، ولا يكاد يتبعه إلا مفتون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مكتوب بين عينيه كافر يقرأها القارئ والأمي، القارئ والأمي. وأخبر بعلاماته أن له عين عوراء والأخرى كأنها عنبة طافئة، يعني واحدة غائرة والثانية بارزة. وأخبر من فتنته، وأخبر أن من سمع منه فلينأ عنه. وهكذا دائما وأبدا كل أصحاب الفتن وكل أصحاب الأهواء وكل أصحاب الشبهات ينبغي أن تبتعد عنها. لماذا؟ القلوب ضعيفة والشبهة الطافة، ومجالستهم تمرض القلب. ولأن الإنسان لا يضمن نفسه تدخل عليه شبهة من الشبه فتتمكن من قلبه. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن سمع بالدجال أن ينأى عنه وأن يفر منه، لأن الإنسان مطالب أن يقترب من أهل الدين والخير والصلاح. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، شتان بين حامل المسك ونافخ كير. حامل المسك رائحة طيبة، إما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشتم منه رائحة طيبة، إما أن تطلب منه نصيحة أو كلمة أو فتوى أو شيء، وإما أن يبتدئك هو بالكلام، وإما إن لم يكن هذا ولا هذا تشم الرائحة الطيبة، وهذا تسمع الكلام الطيب الذي يصلح به قلبك، الذي يكون عونا لك على آخرتك، الذي يكون سراجا لك في هذه الحياة. تتعلم مسألة، تتعلم شيئا، تسمع فائدة، تسمع حكمة، تسمع موعظة، تسمع كلمة ربما صقل الله بها قلبك وأنار الله بها دربك، بخلاف جليس السوء كنافخ الكير. إما أن يحرق ثيابك، فإن لم يحرق ثيابك يعني إما أن يدعوك إلى باطل، يزين لك باطلا ويجرك إلى باطله، وإما أن تشتم الرائحة الكريهة وينسبك الناس إليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف؟ أنت على دين، ستتأثر عاجلا أو آجلا بالخير أو الشر. الصاحب ساحب، قل لي من تجالس أقول لك من أنت، قل لي تجلس مع من أقول لك إذا أنت مثله. ولا عليك، لو جاء إنسان قال لك أنت تجالس المطوع، أنت مطوعي ألف، مش واحد، ألف مطوعي، مش إلا مطوعي واحد، فأي يعني مطوعي من الطاعة، وعكس المطوعي إيشهم؟ خلوها كل واحد يفسر ما أشاء. فضيب يعني مش عيب أن يعير الإنسان بصلاحه ودينه وتقواه لله عز وجل. العيب أن يقال زاني، سارق، شارب خمر، قاتل، قاطع طريق، عاق والديه، مرابي وما أشبه ذلك، هذا العيب. أما أن يكون طيب يقول لك هذا مطوع، طيب إيش عيب المطوع؟ إيش فيه يعني؟ صلي صائم، ذاكر الله عز وجل، تالي لكتاب الله، قارئ القرآن، خطيب، إمام، مدرس، واعظ، هذا عيب هذا؟ فهذه مناقب ومفاخر. إنما العيب البعيد عن المساجد، البعيد عن الله، الغافل الذي يضيع الجمع والجماعات، والذي يسمع ما حرم الله ويشاهد ما حرم الله، هذا الذي يضره، هذا الذي يضره. ولذلك كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، غير التقي يهون عليك المعاصي. يا رجال أذن، عادوا لما يقيم الصلاة منكم، أقام الصلاة، يا رجال ندرك آخر ركعة، يا رجال صلي مع ثاني، ولا ما رأيك نصلي هنا، ومرة ثانية بطل الصلاة الكل. هكذا يتدرج معك. وأما الآخر يقول لك: لا، صلاة الآن أذان الحمد لله، فهي ويعينك وتعينه، حتى لو كان إنسان مثاقل وله جليل صالح يعينه على الخير، شجعه ويحول بينه وبين الشر، ينصحه بما يقربه إلى الله عز وجل. على كل حال، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وهكذا كل صاحب شر وباطل ينبغي أن تبتعد عنه، ينبغي أن تبتعد عنه، على الأقل تلام بمجالسته أو تنسب إليه، ما يجلس معه لو مثله، حتى لو كنت بريء وبعيد عنه، ما يشرفك أن تنتسب إلى من لا يقربك إلى الله عز وجل، ولا يكون سببا في صلاح دينك ولا دنياك، بل ربما خسارة في الدنيا والدين، عياذا بالله. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، ليس ظاهرا مثل الذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله، ظاهر مسموع لكن خفي، يكون في القلب ما يشعر به ولا يعلمه حتى الذي بجانبه، يقوم يصلي يحسن صلاته لأن فلان موجود، لأن فلانا ينظر إليه، لأن في المسجد فلان أو فلان. ولذلك تجده ربما دخل المسجد يصلي وحده، إذا شعر بأناس داخلين حسن الصلاة وطولها وركع ركوع مطمئن، ولو ما في أحد نقرها نقرا. هذا الشرك الخفي، يعمل من أجل أن يراه فلان أو فلان، ما بيده جنة ولا نار، ولا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة، يعمل من أجل الله. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ماذا ينفعك مثل هذا؟ اعمل من أجل الله، ما عليك من هذا، مدحه لا ينفعك وذمه لا يضرك. إنما الذي كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أعطني فإن مدحي زين وذمي شيء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شيء، تنتفع بثنائه عليك وذكره لك، تتضرر بعكس ذلك. فالله عز وجل، فلهذا الناس كما قيل: وكل الذي فوق التراب تراب. اعمل من أجل الله، اعمل من أجل الله، جاهد نفسك. ما أقول إننا في مأمن من هذا، لا والله لسنا جميعا، لا أنا ولا أنت في مأمن من هذا. يأتي الشيطان يزين لك أن تخطب، تحاضر، تدرس، تتكلم، تكتب، تنصح، تأمر، تنهى، من أجل أن الناس يقولوا: ما شاء الله، تمام. ولا تكمل تنصح واحد يقول لك: يا أخي، أما النصيحة هذه وصلت إلى قلبي، أما الكلام هذا أول مرة أنا أسمع مثل هذا الكلام، وغير ذلك، فيفرح ويعجب بمثل هذا. قد يكون الإنسان في كلامه ذلك، في ذلك الموطن، خطبة، محاضرة، كلمة، موعظة ونحو ذلك، فعل هذا من أجل الله. إذا أثني عليك بعد الكلام ما يضرك. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدنا يعمل عمل فيسمع من ثناء الناس، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، يثنى عليه. لكن الإشكال أنك تعمل من أجل هذا، تعمل من أجل أن يمدحوك، من أجل أن يثنوا عليك، من أجل أن يقال: ونعم، ما شاء الله، ما أشبه ذلك. لا، اعمل من أجل الله، وجاهد نفسك، يأتي الشيطان يعرض لك ادعو الله عز وجل أن يعينك على نفسك قبل العمل، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم، اللهم املأ قلبي إخلاصا وتقوى لك، اللهم أعني على هذا، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، وما أشبه ذلك. فإن أثني عليك بخير بعد كلامك تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن انتبه المرة الثانية أنك تأتي وتعمل منتظر إيش يقولون، انتبه المرة الأخرى. وكلنا مطالب أن نجاهد أنفسنا. أئمة الإسلام كانوا يقولون ما جاهدنا أنفسنا على شيء أعظم من مجاهدتها على النية. كان الثوري يقول كل ما جاهدت نفسي على دفع الرياء نبت على لون آخر، نبت على لون آخر. وكان السلف يقولون النية شرود، فينبغي أن تتعاهد، النية شرود تذهب هنا وهنا، الشيطان يأتي يزين لك، ما يستطيع لك من باب أنك تفعل كبيرة من الكبائر ولا معصية، جاء يزين لك عملك ويخليك تعجب بعملك أن هذا أنت الذي فعلت. يا أخي لا حول لك ولا قوة ولا لي ولا لأحد من الخلق إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد الله ونستعين على عبادة الله بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو خلى الله بيننا وبين أنفسنا لا كان إلى ضياع وضعف وعيز عورة. فنحن دائما وأبدا بالله ما عملنا من الطاعة، هو الله الذي أعانك، هو الذي شرح صدرك، هو الذي يسر أمرك، هو الذي أخذ بيدك، هو الذي ساقك، وهو الذي وفقك وجعل صدرك منشرح وراغب بمثل هذا. غيرك من الناس لو سقته بالصيام إلى المسجد يصلي ما فعل، الحمد لله. أنه يؤذن المؤذن وأنت منتظر تنظر في الساعة مرتين ثلاث متى يؤذن، ليش تأخر، ليش لماذا ما أذن إلى الآن، ويؤذن المؤذن تبادر بالوضوء تبادر بالراتبة، ثم تأتي المسجد برغبة وفرح وسرور تحمد الله على ذلك وتحمد الله أنه أمد لك بالعمر إلى هذا الوقت، غيره قد مات قبل هذا الوقت. كل من مات كان يؤمل أن يعيش إلى الغد، كل واحد مات كان يؤمل أن يعيش إلى الغد، مثلنا نؤمل أن نعيش إلى الغد، جاء الموت انتهى. وهكذا كان من مات يؤمل أن يبقى، يؤمل أن يفعل، يؤمل أن يكون، هذا الأمل. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا طويلا قال هذا الأمل، هذا أمل ابن آدم، خط خطا يعترض وقال هذا الأجل، يقطع الآمال. كم من أشياء يؤملها الإنسان، تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. البعض يأتي يقول لك يا أخي مشاغل كثير جدا، المشاغل كثير هذه جدا لو مت تتوقف عجلة الحياة، ما سيفعل أحد شيئا، لا لو مت سيبقى الناس على حالهم، والتجارات والصناعات والذهاب والرجوع والطرق ماشية والأعمال والشمس تمشي ويأتي الليل والنهار، وقد مت إيش تظن يعني إذا مت وقفت حركة الحياة؟ لو كنت أعلم خلق الله وأكبر خلق الله ملكا ما ستتعطل حركة الحياة، ما تعطلت وتوقفت بموت أنبياء إلا خيرة خلق الله، وبقي دين الله عز وجل قائما. لكن إذا مت كيف تموت؟ تموت على خير، يحرص الإنسان على أن يموت على طاعة، على عبادة، كن أعماله صالحة تقربه إلى الله عز وجل، إن لقي الله لقيه على خير، وإن عاش فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، طال العمر وحسن العمل، يوم جديد طاعات جديدة، نعمة، نعمة عظيمة. نعم الحياة فتن منغصات مكدرات، لكن بقاؤك فيها صلاة خمس صلوات في اليوم، كم تذكر الله، كم تقرأ قرآن، كم تعلم، كم تتعلم، كم تفعل من الطاعات. نعم هناك هفوات، هناك زلات، هناك ذنوب، كل بني آدم خطأ، ما أحد يستطيع أن يبرئ نفسه، لكن يكون هناك للمؤمن الصالح وإن هفى أعمال صالحة وطاعات وعبادات وقربات، فيزيده الله عز وجل بها أجرا وخيرا، فيحذر من أن يأتي الشيطان يفسد عليه عمله. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشرك الخفي قال في بيان العلاج لأن الإنسان قد يقع في شيء ولا يشعر، أمرنا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. نتعوذ بالله، لقد خاف الأنبياء على أنفسهم الشرك. خليل الله إبراهيم الذي بنى بيت الله والذي ألقي في النار من أجل التوحيد وعاد القريب والبعيد من أجل الله توحيد الله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ما يأمن أحدنا على نفسه الشرك ولا ما هو دون ذلك، فيدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. يعينه الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. لو عرض لك الرياء أثناء العمل جاهد نفسك، استعذ بالله ويعينك الله على ذلك. الإشكال إذا استرسلت، إذا اطمأننت إلى الرياء وإلى هذه العوارض وبقيت عليه تفسد عليك عملك، لأنك إن عميس العمل أساسا من أجل الناس رياء باطل. إن عرض لك الرياء بعد العمل ما يضرك، إن جاء الرياء وعرض لك الرياء وعرض لك الشيطان ليفسد عملك أثناء العمل جاهد نفسك على الإخلاص. كان بعض السلف يتوقف عن العمل يقف، كان بعضهم يكتب وقطع الوضع، بعضهم يمشي يقف، بعضهم يريد أن يفعل شيئا يقف. لا يعني هذا أن تفتح على نفسك باب وسوسة. ليش ما تخطب جمعة؟ قال أخاف عن نفس الرياء. ليش ما تفعل كذا وكذا؟ قال أخاف الرياء. ليش ما؟ لو كان كذلك ترك الناس الأعمال. اعمل وجاهد نفسك أن يكون العمل لله. ادعو الله عز وجل أن يعينك، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله تعالى يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويجنبنا ما يبغض ويأبى، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا.